في هذا الكتاب الممنوع بالحكايات الممتعة والمفيدة. قصص شتى وحكايات حدثت في تلك الغابات. قصص شتى وحكايات حدثت في تلك الغابات. يرويها دب محبوب جاء يسلي الحيوانات. يرويها دب محبوب جاء يسلي الحيوانات. الأرنب يركض والثعلب يجري يجري حتى يتعب. الأرنب يركض والثعلب يجري يجري حتى يتعب. والنمر حزين وسيغضب والديك سعيد بالمقلب. والنمر حزين وسيغضب والديك سعيد بالمقلب. وفراشات وعصافير شوقا للأزهار تطير. حشرات الأعداء تطير والصقر قوي وخطير. وفراشات وعصافير شوقا للأزهار تطير. حشرات الأعداء تطير والصقر قوي وخطير. حقا أين؟ قصص شتى وحكايات حدثت في تلك الغابات. قصص شتى وحكايات حدثت في تلك الغابات. يرويها دب محبوب جاء يسلي الحيوانات. يرويها دب محبوب جاء يسلي الحيوانات.